اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، كما تحب ربنا وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، ها هنا أمر عظيم فتن الله به عباده ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفتن الله لعباده كثيرة حتى يخرج الصادقين من الكاذبين ويظهرهم للناس، وإن هذه من أعظم الفتن، ألا وهي فتنة تلقي النص إذا جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. بها يظهر الصادق المخلص المؤمن التقي المحب لله ورسوله من المدعي الكاذب، فإنه لولا الفتنة لكثر أهل الدعوة، ولكن هذه الفتنة حتى يتبين الذين صدقوا ويتبين الكاذبين. فأما أهل الإيمان فإنهم إذا جاءهم النص من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن آثار الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وليست آثارهم في درجة الوحي ولكنها تبين الوحي، أو فتوى من أهل العلم الراسخين المؤيدة بالقرآن والسنة بفهم الصحابة، هؤلاء الصادقين موقفهم تلقي النص بالفرح والاستبشار والمبادرة والمسارعة، ولو كانوا على خلاف ما يأمر به النص سنين طويلة وأجيال عديدة، يفرحون بكلام الله ويقهرون أنفسهم حتى تستسلم لأمر الله ورسوله، ويحسنون بالله الظن في أفعاله وفي شرعه وفي قدره وفي حكمته، هم أكثر الناس إحسانا للظن بربهم. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستبشرون بورود هذا الوحي إليهم، فرحوا به أعظم الفرح وأقبلوا عليه وتفقهوا فيه وعملوا به ونسفوا ما تعودوا عليه من أعراف أو عادات أو فتاوى سابقة إذا عرفوا أنها تخالف النص بفهم سلف الأمة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إن هؤلاء، إن النص لم يكن خسارتهم له أنه لم ينفعهم فقط، لا والله، بل ضرهم، زادهم رجسا إلى رجسهم، زادهم رجسا إلى رجسهم، وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أهل الإيمان يعظمون النص تعظيما شديدا، أحدهم إذا كما وصفوا أصحاب محمد تجدهم يضحكون ويتسابقون ويتمازحون ويختلفون بين الأغراض، فإذا أريد على شيء من دينه دارت حماليق عينه في رأسه كأنه مجنون، إلا الدين فلا يكلم. أحدهم إذا عورض النص بالهوى أو بالرأي أو بالعقل الفاسد هجر المعارض للنص وإن كان أقرب قريب. قال عبد الله بن عمر لما سئل عن خروج النساء للمساجد، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فقال ابنه بلال من فرط الحماس غير المنضبط والعاطفة التي ترد النص، قال والله لنمنعهن. فنظر إليه عبد الله بن عمر في غضب شديد وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد كلامه برأيك وتقول والله لنمنعهن؟ ثم ضرب في صدره وقال والله لا أكلمك أبدا، غيرة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات عبد الله بن عمر ولم يكلم ابنه، غيرة على النص. سبحان الله، كلام الله وكلام رسوله يعارض بالأمثال وبالأهواء وبالآراء وبالعقول الفاسدة. كلام الله وكلام رسوله تضرب له المقاييس وتضرب له الأمثال. لا والله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك خيار إن كنت عبدا لله، ليس لك خيار إن كنت عبدا لله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أهل الإيمان يعظمون النص ويحبونه ويستبشرون به ويفتون به ولا يميلون إلى آراء الناس وآراء الرجال وقسّتهم وأهوائهم، يبغضونها لأنها عدو النص، وإنما يفهمون النص بفهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يقيدون النص بفهم أولئك لأن النص هو الذي قال لنا افهموه كما فهمه أولئك والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. أهل الإيمان هذا قدر الله عندهم وهذا قدر رسوله عندهم، يحبون كلامه، يبادرون إليه، يخضعون له، يقهرون النفوس لأجله، لا يعارضونه بشيء، يغضبون أشد الغضب ويهجرون من رد كلام الله وكلام رسوله. سأل رجل أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عن مسألة، فقال الشافعي قد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل وما رأيك أنت يا أبا عبد الله؟ فغضب الشافعي حتى انتفخ وقال أترى علي صليبا؟ أترى علي زنارا؟ أترى أني خرجت من كنيسة؟ ما ظنك أن أقول قال رسول الله ثم أخالفه؟ ما ظنك بي؟ ثم أخذ يكلمه بغضب وبعنف حتى قال الرجل يا أبا عبد الله أتوب إلى الله وأستغفره، إنما هي زلة من الشيطان. قال لو كنت ترى علي صليبا لساغ لك هذا السؤال، أما أن تعتقد أني مؤمن فإني إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علي أن أخضع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هؤلاء هم الذين يعفو الله عنهم ويغفر لهم ويرحمهم وينصرهم. قال الله لما أنزل الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال أصحاب محمد: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، فأما هذه فلا نطيق أن نحاسب على ما تحدث به أنفسنا، ما تحدثنا به أنفسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ أتريدون أن تتبعوا سننهم؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال القوم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترؤوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقال الله: قد فعلت، واعف عنا. قال الله: قد فعلت، واغفر لنا. قال الله: قد فعلت، وارحمنا. قال الله: قد فعلت، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. هؤلاء الذين ينصرون. وأما من يأخذون من الكتاب ما يشتهون ويتركون ما لا يوافق أهواءهم، فوالله لو جاهدوا أو قاتلوا مئات السنين لن ينصروا ولن يوفقوا. إنما ضمن النصر رب العالمين لمن آمنوا وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لن ينصر أهل الدعوة ولا أهل الحسبة ولا أهل العلم ولا أهل القتال إلا إذا كانوا كذلك، ولن يوفقوا إلا إذا كانوا كذلك. يا عباد الله، أمر النص أمر عظيم. هذا هو الذي جاء به جبرائيل من رب العالمين ونزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، استقبلوا النص بفرح واستبشروا، واعلموا أنكم فتنتم بهذا. فإذا جاءك الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فقل: سمعنا وأطعنا، ولو كنت على خلافه سنين عديدة. إياك أن ترد النص برأيك، إياك أن تحتال على النص، إياك أن تتتبع الرخص، إياك أن تبحث عن المشتبهات. اقهر نفسك، انهها عن الهوى، وقل: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فإن لم تفعل فاحذر من عقوبات كثيرة، أولاها قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عن قبول النص. لما؟ غضبا من الله للنص، لكلامه غار الله عليه. لما؟ قال الله: كما لم يؤمنوا به أول مرة. لماذا لما أتاهم النص أول مرة لم يؤمنوا به، لم يخضعوا، لم يسلموا؟ لماذا؟ ما العداوة التي كانت بينهم وبين الوحي؟ فلما ردوه أول مرة غضب الله لكلامه وكلام رسوله، فقلب أفئدتهم وأبصارهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نتركهم في طغيانهم يعمهون. والله ما عوقب أحد أشد من هذه العقوبة. وقال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله أن يرد شيئا مما جاء به الرسول فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يموت على الكفر. وما أكثرهم، ما أكثر من رد شيئا مما جاء به الرسول ووقع في قلبه شيء من الزيغ وهلك. اللهم اشرح صدورنا لكلامه وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يقول سمعنا واطعنا بقلوبهم وألسنتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خيار عبادك. اللهم اجعلنا مسلمين على الحقيقة، مستسلمين لك، خاضعين منقادين، فرحين بما يأتي منك، راضين عنك وعن رسولك وعن دينك يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا في من فتن، ولا تمكر بنا في من مكر به. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أولئك هم الصادقون، وأما الكاذبون فهم أجناس وأجناس في تعاملهم مع النصوص. منهم معطلة ردوا النص وألحدوا وكذبوا، ومنهم الجهمية في صفات الله وأسمائه وقدره وأشياء كثيرة، ردوها وعطلوها، ولذلك اتفق أهل العلم على كفرهم. ومنهم من ترك النص مع اعترافه بأنه من الله ومن رسوله واعترافه بالخطأ ولكنه فعله معصية، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، فإن المعاصي بريد الكفر. ومنهم من أولوه فقالوا هذا كلام ربنا لكنه يريد به كذا، على خلاف ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حرفوه. قل أنتم أعلم أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ أول الصفات وأول الأسماء وأول الأحكام، كل ما لم يدخل في عقولهم المريضة أولوه على مرادهم وعلى أهوائهم، وهذه طائفة. ومنهم من فوضوه، قالوا هو كلام الله ولكن لا ندري معناه، فوضوا المعنى ولم يفوضوا الكيفية، فرغوه من محتواه، جعلوه لا معنى له، وهؤلاء أخبث من قبله. ومنهم من أخذوا بعضه وتركوا بعضه كما كانت اليهود تفعل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بل كانوا يتواصون فيما بينهم، قال الله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وتبعهم طوائف من هذه الأمة يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إذا جاءهم النص وكرهوه تركوه وتجاوزوه ووجدوا في صدورهم حرج منه. كثير من هذه الأمة وقعوا في هذا، وتعرفهم في بعض النصوص مثل النصوص التي توافق أهواء النفوس كنصوص السمع والطاعة، لمن ولاه الله أمركم ما أكثر من يجد في قلبه حرج منها ويتمنى لو أن رسول الله ما قالها، نعوذ بالله من الخذلان. ومثل النصوص التي فيها أن الناس سواسية وأن أكرمكم عند الله أتقاكم وأشياء من هذا الجنس كثيرة. ومن أجناس الضالين في النصوص من تبع المتشابه وترك المحكم، هذا من الفتنة، قال الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في تفسير سورة هود من الدرر، قال كالخوارج فإنهم من أقدم العصر العصور إذا أرادوا تكفير الحكام قالوا إن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكفروا علي بهذه الآية وتركوا تفسير الصحابة لها. ثم إذا أرادوا تكفير العلماء قالوا إن الله يقول، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وتركوا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وأنها في قوم بدلوا الدين وحلوا الحرام وحرموا الحلال. وإذا أرادوا تكفير الشعوب قالوا إن الله يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فأشركت الشعوب وبهذا كفروا الناس كافة وتركوا باقي النصوص. والمرجئة كذلك إذا أرادوا إخراج العمل عن الإيمان قالوا إن الله يقول جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، والإيمان إنما هو التصديق ونحو ذلك، قالوا أشياء لا تحصر من اتباعهم للمتشابه وتركهم لرده للمحكم، وصدق الله فيهم في قلوبهم زيغ، ليست المشكلة في النص، المشكلة في قلوبهم. ومن الناس من فتن بالإعجاز البلاغي والإعجاز العلمي وظنون وتركوا التدبر والعمل ولووا أعناق النصوص لذلك. ومن الناس من أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، لا يسقط منه واوا ولا ألفا، يقرأه بأي قراءة شئت ولكن القرآن لا يظهر منه في خلق ولا عمل، قال الحسن البصري وقد كثروا في قراء القرآن لا كثرهم الله. وقال عابس الغفاري يأتي على الناس زمان يقدمون الرجل يصلي بهم ليس بأفقههم ولا أتقاهم ولا أعلمهم ولكن ليغنيهم غناء فقط، وما أكثرهم في هذا العصر إذا بنوا مسجدا قالوا ابحثوا لنا عمن يغني بنا غنان ولو كان ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا أتقاهم. ثم رفع عابس وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم لا يدركني هذا الزمان، اللهم لا يدركني هذا الزمان. وقد أدركنا نحن هذا الزمان، أناس لا يظهر القرآن منهم على خلق ولا عمل، بل بعضهم ولا في ظاهره، ويقدمون أمام الناس من أجل أن يغنوا بهم، وأشياء من هذا الجنس. منهم من يقول نرد النص لأنه خالف العقل، خالف عقله المريض. أما العقل الصريح فإنه لا يوافق النص الصحيح لمن فتح الله بصره. ومنهم ومنهم ومنهم عجائب في تعاملهم مع النصوص. فيا عباد الله، تمسكوا بالعروة الوثقى، تمسكوا بالعروة الوثقى، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ورضي بما جاء من عند الله، من كلامه ومن شرعه ومن قدره ومن وحيه، يرضى ويسلم ويفرح، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من كان كذلك ذاق طعم الإيمان. يا عباد الله، لا تخدعوا عن دينكم، لا تفتنوا، الزموا ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، كونوا من الذين اتبعوهم بإحسان في الفهم، في الدعوة، في العلم، في الجهاد، في الحسبة، فإنهم الطائفة المنصورة. منهم من قال، من هؤلاء الضالين من قال: نأخذ القرآن ونترك السنة. كذبوا رب الكعبة، لو أخذوا القرآن لألزمهم القرآن بالسنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأصنافهم لا تنتهي، لا أكثرهم الله. منهم الواقفة وهم شر من الجهمية كما قال إمام أحمد، من الجهمية من رد النص، ومنهم من وقف بعدما تميزت الصفوف وقال: لا ندري، نسكت. الساكت بعدما تتميز الصفوف ويكون أهل السنة والحديث في جانب وأهل البدع في جانب، الساكت من أهل البدع بل هو شر منهم كما قال إمام أحمد. الساكت عن الباطل راض به. لما توقفوا وقالوا: نقول القرآن كلام الله ونسكت، قال الإمام أحمد: من قال هذا فهو شر من الجهمية، شر ممن قال هو مخلوق. لماذا يسكت؟ كان يسعهم السكوت قبل الفتنة كما قال أبو عبد الله. فأما إذ ظهر الأمر لا والله لا يسعهم السكوت. ومنهم من يموهون على الناس كما كانت اللفظية تقول: القرآن كلام الله، ولكن الذي يخرج منا عندما نتلوه أو نكتبه في المصاحف ليس كلام الله. قال الإمام أحمد: هم منهم، دعوكم منهم، هؤلاء يدورون على أمر واحد. فيا عباد الله، الله الله، والله لقد ظهرت الفتن كقطع الليل المظلم، حتى بلغنا أنه في هذا البلد من يقول: نقبل القرآن ونترك السنة. كفروا رب الكعبة كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من رد السنة بالكلية فليس من الإسلام في شيء. اللهم لا تفتنا بمن فتن، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم اجعلنا أحسن المسلمين إسلاما وأكثرهم استسلاما وأكثرهم انقيادا وخضوعا وفرحا بالنص وانقيادا له ورضا عنه يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في صدورنا حرج من شيء جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة يا رب العالمين. اللهم أحينا عليها على هذا وأمتنا عليه. يا حي يا قيوم يا رجاءنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.